النبي سرى في القلب فازدهر، حب النبي سرى قلبي فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر، أنار لي دربي فنور البصر. إذا نظر يزيد نادره حسنا إذا نظر. العرش فضله بحبه أمر، العرش فضله بحبه أمر، أخلاقه زكات القلب والبصر، أخلاقه زكات القلب والبصر. أهدى الحياة